بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا كتاب الغرباء للإمام الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 60 و300 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: ذكر الغرباء من المؤمنين وأوصافهم في الدنيا وعلى أي الأحوال هم فيها. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن آدم المصيصي، قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. قال: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري وأبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. قال أبو بكر محمد بن الحسين: أنشدني عبد الله بن حميد أبو بكر المؤدب في معنى هذا الحديث: بدا الإسلام حين بدا غريبا، وكيف بدا يعود على الدلائل، فطوبى فيه للغرباء، طوبى لجمع الآخرين وللأوائل، كما قال الرسول: فقيل: من هم؟ فقال: النازعون من القبائل. قال: وأخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قال: أخبرنا محمد، قال: حدثني أبو حفص عمر ابن أيوب السقطي، قال: حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي، قال: حدثنا كثير بن مروان عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال: أخبرني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد، قال: حدثنا أبو الحسين ابن الحسن المروزي، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن لهيعة، قال: حدثني الحارث بن يزيد عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان ابن عوف الثمالي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي، قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا سيار بن حاتم، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثنا أبو كعب الأزدي، قال: سمعت الحسن يقول: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال. قال: أخبرنا محمد بن الحسين، قال: أنشدني أبو بكر عبد الله بن حميد المؤدب أيضا في ذلك: وترى المؤمن في الدنيا غريبا مستفزا، فهو لا يجزع من ذل ولا يطلب عزا، وتراه من جميع الخلق خلوا مشمئزا، ثم بالطاعة ما عاش وبالخير ملزا. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ؟ قيل له: كان الناس قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أهل أديان مختلفة، يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم من كل طبقة منهم غريبا في حيه، غريبا في قبيلته، مستخفيا بإسلامه، قد جفاه الأهل والعشيرة، فهو بينهم ذليل حقير، محتمل للجفاء، صابر على الأذى، حتى أعز الله عز وجل الإسلام وكثر أنصاره وعلى أهل الحق وانقمع أهل الباطل. فكان الإسلام في ابتدائه غريبا بهذا المعنى، وقوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس لقلتهم. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ فقيل من هي الناجية؟ فقال ما أنا عليه وأصحابي. وبقوله صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يد لك فيه، فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، فإن فيهم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر. فهذه صفة من صفات الغريب الصابر على دينه حتى يسلم من الأهواء المضلة. من صفة الغرباء أيضا التي نعت بها أهل الحق أن يكون الغالب على الناس في جميع أمورهم، مثل مؤاخاة الإخوان وصحبة الأصحاب ومجاورة الجيران وصلة الأرحام وعيادة المريض وشهود الجنائز وما يجري عليهم من المصائب وما يسرون به من الأفراح بالدنيا، والمتاجرة والمعاملة والمحبة والبغض والمؤازرة والملاقات والمجالسة والاجتماع في الولائم وأشباه لهذه الأمور، فإن جميع ذلك يجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة لغلبة الجهل عليهم ولدروس العلم فيهم. فإذا أراد المؤمن العاقل الذي قد فقهه الله في الدين وبصره عيوب نفسه وقبح من الناس عليه ورزقه معرفة بالتمييز بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح وبين الضار والنافع، وعلم ما له مما عليه، فإذا ألزم نفسه العمل بالحق بين ظهراني من قد جهل الحق، بل الغالب عليهم اتباع الهوى، لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم، فإذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم ثقل ذلك عليهم، فمقتوه وخالفوه وطلبوا له العيوب، فأهله به متضجرون، وإخوانه به متثقلون، ومعاملوه به غير راغبين في معاملته. وأهل الأهواء له مذهب وأهل الأهواء له على مذهب الحق مخالفون، فصار غريبا في دينه لفساد دين أكثر الخلق، غريبا في معاملته لكثرة فساد معاش أكثر الخلق، غريبا في مؤاخاته وصحبته لكثرة فساد صحبة الناس ومؤاخاتهم، غريبا في جميع أمور الدنيا والآخرة، لا يجد على ذلك مساعدا يفرح به ولا مؤانسا يسكن إليه. فمثل هذا غريب مستوحش، لأنه صالح بين فساق، وعالم بين جهال، وحليم بين سفهاء، يصبح حزينا ويمسي حزينا، كثير غمه قليل فرحه، كأنه مسجون كثير البكاء كالغريب الذي لا يعرف ولا يأنس به أحد، يستوحش منه من لا يعرفه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ، والله أعلم. قال محمد بن الحسين: فلو تشهده في الخلوات يبكي بعرقة ويئن بزفرة ودموعه تسيل بعبرة، فلو رأيته وأنت لا تعرفه لظننت أنه ثكلى قد أصيب بمحبوبه، وليس كما ظننت، وإنما هو خائف على دينه أن يصاب به، لا يبالي بذهاب دنياه إذا سلم له دينه، قد جعل رأس ماله دينه، يخاف عليه الخسران، كما قال الحسن رحمه الله: رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال معه، لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وللغريب أوصاف كثيرة، قد ذكرت منها ما يكتفى به عن الكثير من القول. قال: أخبرنا محمد، قال: أنشدني إبراهيم بن محمد لبعض الحكماء في معنى سير الغريب إلى الله عز وجل وحده: الطرق شتى وطريق الحق منفرد، والسالكون طريق الحق أفراد، لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما له قصدوا، فجلهم عن طريق الحق رقاد. قال أخبرنا محمد قال أنشدني أبو علي الحسن بن القاسم قال أنشدني أبو علي الرقي في بكاء الغريب على نفسه: نسجت من الأحزان شعرا فقلته لأني غريب والغريب حزين، ولينني دهري فلو كنت جلمدا للنت وكل للبلاء يلين. فلا تعجبوا من أنة بعد زفرة لكل غريب في الظلام أنين. قال محمد بن الحسين: رأيت منذ سنين كثيرة مع عجوز جوربين أبيضين أخبرتني أن شابا من أهل دمشق محبوس في المطبق مظلوم، وأنه نسج على خصريهما بيتين من الشعر في الغرباء. على الأول: غريب يقاسي الهم في أرض غربة فيا رب قرب دار كل غريب. وعلى الثاني: أنا الغريب فلا ألام على البكا، إن البكا حسن بكل غريب. قال أخبرنا محمد قال أنشدني أبو الحسن محمد بن جعفر الرازي لبعض الحكماء: إن الغريب له استكانة مذنب وخضوع مديون وذل مريب. إن الغريب وإن أقام ببلدة يجبى إليه خراجها لغريب. قال: الحث على بلوغ مراتب الغرباء. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا أبو بكر ابن عفان الصوفي قال أخبرنا فضيل بن عياض عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال لي: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. قال أخبرنا محمد قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وقال ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن أبي بزة مؤذن المسجد الحرام قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ببعض جسدي وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب، وعد نفسك من أهل القبور. قال مجاهد: وقال لي عبد الله: يا مجاهد، فإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وخذ من دنياك لآخرتك. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال حدثنا إبراهيم بن الوليد الطبراني القرشي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال لي: أعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك عابر سبيل. قال أخبرنا محمد قال أنشدني أبو بكر عبد الله بن حميد المؤدب: أيها الغافل في ظل نعيم وسرور، كن غريبا واجعل الدنيا سبيلا للعبور، واعدد النفس طوال الدهر من أهل القبور، وارفض الدنيا ولا تركن إلى دار الغرور. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: إيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ قيل له: والله أعلم، هو رجل الحاضر الذي قد أنعم الله عز وجل عليه ورزقه مالا وولدا، سره بهما وزوجة حسناء ودارا قوراء ولباسا ناعما وطعاما طيبا، فبينا هو كذلك إذ عرض له سفر لا بد له من الخروج فيه، فخرج فطال به السفر وفقد جميع ما كان يلذ به، وصار غريبا في بلد لا يعرف. فاستوحش من الغربة لما قاس فيها من الذل والمسكنة، وحن قلبه إلى الرجوع إلى وطنه، فجد في السير وهمه في مسيره أن يقطع السفر بالتحري، فطعامه اليسير مما فيه كفايته، ولباسه الحقير لما يستر به عورته، جل ما يحمل معه جرابه وركوته، يكابد السهر ليقطع عنه شدة آلام السفر، وقلبه متطلع إلى ما يلذ به الحضر، محتمل للأذى، صابر على البلوى، لا يعرج في مسيره على شيء من أمور الدنيا غير ما فيه بعض كفايته، قد لها عن كل شيء له فيه لذة، ينام بالليل في الأودية والشعاب، ويقيل بالنهار في فياف الجبال والشجر على التراب، إذا مر بما تهواه النفوس لا يعرج عليه، يحادث نفسه بالصبر عنه، يقول لها حتى أبلغ مستقري فأمنحك ما تحبين، إذا أجهده السير يبكي بحرقة ويئن بزفره ويختنق بعبره، لا يجفو على من جفى عليه، ولا يؤاخذ من آذاه، ولا يبالي بمن جهله، قد هان عليه في غربته جميع أمور الدنيا حتى يقطع السفر ويرد الحضر. فقيل لهذا المؤمن العاقل الذي يريد الآخرة ويشنأ الدنيا: كن في الدنيا مثل هذا الغريب، لا يعرج إلا على قل وكفى، إلا على ما قل وكفى، وقد ترك ما كثر وألهى، فإنك إذا فعلت ذلك كنت غريبا كعابر سبيل حتى ترد الآخرة، وأنت مخف من الدنيا، حينئذ تحمد عواقب الصبر في جميع ما نالك من المشقة في سفرك، والله أعلم. قال: أخبرنا محمد قال أنشدني أبو بكر محمد بن الجهم المالكي لبعض الحكماء: فتن كاس فلم ياس على ما يعطب الناس، ولكن جد في السير فما قصر مذ كاس، وقوم جمعوا الدنيا فصار القوم حراسا، فلم يشغل بهم قلبا ولم يرفع بهم راسا، فتن ألبسه الله الغنى والعز والباسا، فلم يفتح حانوتا ولم يختم الأكياسا، ولم يألف مخلوقا ولم يطلب جلاسا، ولكن جعل الذكر مع القرآن أناسا، له دمع ينبيك عن القلوب وما قاسا، ويشجيك إذا ما يتبع الأنفاس أنفاسا، تراه في الصحاري لجلال الله لماسا، ولو قيل له في قوته واس به واسا، غدا يخرج من أبيض خلق الله قرطاسا، إذا ما قيل للأبرار قوموا فاشربوا الكاسا، مضى يحترق الورد إلى الأتراب والآسا، فقد صارت مواتيم محب الله أعراسا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته، فإن قال قائل: فلما يجفوني وأنا لهم حبيب وغمهم لفقدي إياهم إياي شديد؟ قيل: لأنك خالفتهم على ما هم عليه من حبهم الدنيا وشدة حرصهم عليها، ولتمكن الشهوات من قلوبهم ما يبالون ما نقص من دينك ودينهم إذا سلمت لهم بك دنياهم، فإن تابعتهم على ذلك كنت الحبيب القريب، وإن خالفتهم وسلكت طريق أهل الآخرة باستعمالك الحق جفى عليهم أمرك. فالأبوان متبرمان بفعالك، والزوجة بك متضجرة فهي تحب فراقك، والإخوان والقرابة فقد زهدوا في لقائك، فأنت بينهم مكروب محزون، فحينئذ نظرت إلى نفسك بعين الغربة، فآنست بأمثالك من الغرباء، واستوحشت من الإخوان والقرب والأقرباء، فسلكت الطريق إلى الله الكريم وحدك، فإن صبرت على خشونة الطريق أياما يسيرة، واحتملت الذل والمدارات مدة قصيرة، وزهدت في هذه الدنيا الحقيرة، أعقبك الصبر أن ورد بك إلى دار العافية، أرضها طيبة ورياضها خضرة وأشجارها مثمرة وأنهارها عذبة، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأهلها فيها مخلدون، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون العسكري قال أخبرنا إبراهيم بن الجنيد الخثلي قال حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس قال حدثني محمد بن معاوية الصوفي قال أخبرني رجل من أهل خراسان قال أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء إن أردت لقائي غدا في حظيرة القدس فكن في الدنيا غريبا محزونا مستوحشا كالطير الوحداني الذي يطير في الأراضي القفار ويأكل من رؤوس الأشجار فإذا كان الليل أوى إلى وكره ولم يكن مع الطير استئناسا بربه واستيحاشا من الناس ولم يكن مع الطير استئناسا بربه واستيحاشا من الناس. قال باب صفة الغريب الذي لو أقسم على الله عز وجل لأبر قسمه. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ابن كاسب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثنا صفان بن سليم عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد مغبرة قدماه في سبيل الله عز وجل شاعث رأسه إن كانت الساقة كان فيهم وإن كان الحرس كان فيهم وإن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له طوبى له ثم طوبى. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة ابن روح عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لأبره. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف أغيبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لأبره. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أبو حفص عمر ابن محمد ابن عبد الحكيم النسائي قال حدثني محمد بن الحسين البرجلاني قال حدثني الحسين بن أحمد الشامي قال سمعت ذنون المصري رحمه الله يقول ركبنا البحر نريد مكة ومعنا في المركب رجل عليه أطمار رثة فوقع في المركب تهمة فدارت حتى صارت إليه فقلت له إن القوم اتهموك فقال إياي تعني فقلت نعم قال فنظر إلى السماء وقال أقسمت عليك ثم قال أقسمت عليك إلا ما أخرجت ما فيه من حوت بجوهرة قال فلقد خيل إلي أن ما في البحر حوت إلا وقد خرجت فيها لؤلؤة أو جوهرة ثم رمى بنفسه في البحر وذهب. قال أخبرنا محمد قال أنشدني أبو بكر عبد الله بن حميد المؤدب في ذلك رب ذي طمرين نضون يأمن العالم شره لا يرى إلا غنيا وهو لا يملك ذره ثم لو أقسم في شيء على الله أبره. قال أخبرنا محمد قال وأنشدنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون العسكري قال أنشدنا إبراهيم بن الجنيد لبعض المتعبدين ألا رب ذي طمرين أشعث أغبر يدافع بالأبواب إذ ظل معسرا مطيع يخاف الله في كل أمره يكاد من الأحزان أن يتفطر ولو يقسما ألفا عليه أبره وكان حقيقا أن يجاب ويجبر. قال أخبرنا محمد قال حدثني أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا حزم بن مهران القطعي قال سمعت معاوية بن قرة ابن قرة يقول بلغنا أن كعبا كان يقول طوبى لهم فقيل ومنهم يا أبا إسحاق قال طوبى لهم إن شهدوا لم يدخلوا وإن خطبوا لم ينكحوا وإن ماتوا لم يفتقدوا. قال أبو بكر محمد بن الحسين حدثني بعض أصحابنا عن أبي الفضل الشيكلي قال رأيت شابا في الطريق وعليه خلق وكأني لم أحفل به فالتفت إلي ثم قال لا تنأ عني بأن ترى خلقي فإنما الدر داخل الصدف علمي جديد وملبسي خلق ومنتهى اللبس منتهى الصلف. قال فجعلت ألوذ به وأنست به. قال أخبرنا محمد قال حدثنا الفريابي قال أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال حدثني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد الملك عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن نبي الله عز وجل قال إن أغبط الناس عندي لمؤمن خفيف الحاذي ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه عز وجل وكان رزقه كفافا لا يشار إليه بالأصابع وصبر على ذلك حتى يلقى الله عز وجل ثم حلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أنشدني أبو بكر عبد الله بن حميد المؤدب في ذلك أخص الناس بالإيمان عبد خفيف الحاذي مسكنه القفار له في الليل حظ من صلاة ومن صوم إذا جاء النهار وقوت النفس يأتي في كفاف وكان له على ذاك اصطبار وفيه عفة وبه خمول إليه بالأصابع لا يشار وقل الباكيات عليه لما قضى نحبا وليس له يسار فذلك قد نجا من كل شر ولم تمسسه يوم البعث نار. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثني علي بن حكيم قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن سليم بن هرمز عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أحب شيء إلى الله عز وجل الغرباء. قيل وما الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن نافع بن مالك قال دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له عمر ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن هلك أخوك لرجل من أصحابه هلك. قال لا ولكن حديثا حدثنيه حبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد فقال من هو يا أبا عبد الرحمن؟ قال أخبرني أن الله عز وجل. قال ما هو يا أبا عبد الرحمن؟ قال أخبرني أن الله عز وجل يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة.